بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. ما الأسباب المعينة على الطاعة وخصوصا الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يكون قبل مرحلة التكليف يتأثر بالعوامل المحيطة به، سواء كان ذلك في البيت أو كان في الشارع أو كان في المدرسة، وهو في هذه المرحلة ليس بمكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. هذه الأمور التي ترد على فكره تختزن ويتأثر بها، وقد مثلا يطبقها ثم إذا بلغ سن التكليف هذه الأمور المتعلقة به يستمر معه. فإذا فرضنا أنه عاش في بيت أهله لا يهتمون بالصلاة أو لا يهتمون بصيام رمضان، أو يفتحون مثلا الآن في وقتنا الحاضر القنوات الفضائية التي تبث الفساد القولي والفساد الفعلي والفساد العقدي، يعني الفساد بجميع أنواعه، يهيئ لأولاده، لأبنائه، لبناته، لزوجته، يهيئ لهم الوسائل التي تستقبل هذه القنوات، وبالتالي ما يرد على أفكارهم ويختزن فيها هذه الأمور التي يستقبلونها. وعندما يريدون الإنتاج ينتجون مما أودع في هذه في أفكارهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا كان الأب يشرب الخمر شرب الولد، وإذا كان الأب يتساهل في الصلاة تساهل الولد، وإذا كان الأب يسمع الأغاني سمعها الابن، وإذا كان الأب يشرب الدخان شربها، وهكذا. فيتأثر الولد بالبيت، كذلك بالنظر للمجتمع، وكذلك بالنظر إلى المدرسة. هذه المواطن الثلاثة هي أماكن التأثير، وفيه أمر الرابع وهو القرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل القرين الصالح والقرين السوء كمثل بائع المسك، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه. ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثيابك. فعلى هذا الأساس يتكون الشخص بحسب البيئة التي عاشها. إذا كانت البيئة صالحة تكون صالحا، وإذا كانت البيئة فاسدة تكون فاسدا. إذا تكون تكونا صالحا سهل عليه السير في الطريق، لأنه يسير ويجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويفعل أيضا المستحبات، ويستمر في حياته ولا يكون عنده مشكلة. لكن المشكلة تكون عند الشخص الذي حصل في خط سيره مداخل بالنسبة لعقله، أو بالنسبة للمال مثل يأكل حرام أو ما إلى ذلك، أو بالنسبة مثلا لعرضه من ناحية مثلا اللواط، ومن ناحية الزنا، من ناحية مثلا استعمال العادة السرية وما إلى ذلك، أو من ناحية قلبه بحيث ينتحل مثلا عقيدة ليست بسليمة. على هذا الأساس الشخص عندما يحس بنقص في نفسه لا بد أن يبحث عن السبب الذي حصل منه، حصل عنده تكاسل في الصلاة، يبحث عن السبب ما هو. يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فهذه الأمور تجدون أنها نتائج للأسباب التي باشرها هذا الشخص، فيبحث عن الأسباب ويعالج هذه الأسباب، وبالتالي ينتقل من الانحراف عن الطريق السليم إلى الاستقامة على الطريق السليم. وكل شخص أعلم بنفسه، يقول بعض الحكماء: الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعهبوا للعرض الأكبر، إلى آخر الأثر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ما معنى الحديث؟ وهل يدخل في هذا تحقير المعلم لتلميذه؟ وما العمل ليسخر المعلم من تلاميذه لدرجة تمنعهم من سؤاله؟ وإذا كانت الأسئلة تحتاج لضبط وتحرير قبل إلقائها، فمن يسأل الجاهل؟ الجواب: هذا السؤال يتعلق بالعلاقة بين الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. والشخص تكون له نظرة لنفسه، وتكون له نظرة إلى غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كثير من الناس نظرته إلى غيره نظرة تنقيص واحتقار، سواء كان ذلك من جهة العقل أو من جهة الفهم أو من جهة الحفظ أو من جهة المال أو من جهة النسب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أم الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: تنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والواجب على المسلم أن يتعامل مع الناس كما يحب أن يتعاملوا معه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، ومر رجل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب زوج، وإن سأل أعطي، وإن شفع شفع. ثم مر رجل آخر أقل منه في النظر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ومعنى ذلك أن وزن الناس عند الله يختلف عن وزن الإنسان في هذه الأرض، فالميزان في هذه الأرض يختلف عن وزن الإنسان عند الله جل وعلا. ولهذا لا يجوز لشخص أن يقلل من شأن شخص آخر، إن رأى أنه على طريق سليم يدعو الله له بالزيادة، وإن رآه على طريق غير سليم فإنه ينصحه، يبين له أن هذا الطريق ليس بصحيح. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن بعض الناس قد يفتري على غيره، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء في هذا. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى أن ما يصدر منه من أقوال أو أفعال فيها ضرر على الآخرين أنها مكتوبة عليه، وأنه سيحاسب عليها يوم القيامة. فإذا كان ظالما بذلك الشخص فإنه سيقتص منه. وطريق الاقتصاص أنه يؤخذ من حسنات الظالم وتضاف إلى المظلوم، فإذا فنيت يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم. فعلى الإنسان أن يتنبه. وقد سئل الإمام أحمد، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم، ولعلك تسلم، وبالله التوفيق. يقول بأنه شاب استقام والحمد لله، لكن قلبه لم يتعلق بالله كثيرا، وإنما التعلق ظل على المعاصي الماضية، وقد استقام قبل هذه المرة، ولكن التفكير في المعاصي يعاوده. فما نصيحتكم له، وما وسائل تثبيت قلبه على طاعة الله؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإنسان في هذه الحياة إما أن يكون من أولياء الله، وإما أن يكون من أولياء الشيطان، وليس فيه مرتبة ثالثة. فإن أطاع الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهو من أولياء الله جل وعلا، وإن عصى الله جل وعلا فالمعاصي لا شك أنها على درجات كثيرة، فقد يكون خارجا بمعصيته عن دائرة الإسلام، وقد يكون مؤمن من جهة ولكنه فاسق من جهة أخرى. والعبد عليه أن يراقب نفسه في خلال 24 ساعة، يجلس جلسة محاسبة وينظر في خلال 24 ساعة مضت ماذا عمل من الحسنات وماذا عمل من السيئات. وليعلم العبد أن ما يبعده عن الله جل وعلا هو ترك ما أوجبه وفعل ما حرمه، وبعده وقربه من الله بحسب قلة المعاصي وكثرتها. فكلما قلت المعاصي زاد قربه من الله، وكلما كثرت المعاصي زاد بعده عن الله. وهو عندما يقرب من الله يبعد عن الشيطان، وعندما يبعد عن الله يقرب من الشيطان ويقوى عليه سلطانه. فعندما يحاسب نفسه، إذا كان أنه وقع في معصية مثلا، فعليه أن يتوب ويستغفر. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا كانت هذه المعصية حق لآدمي فيستطيع أن يرد، مثل إنسان يأخذ مال من شخص يرده عليه، أو مثلا يتكلم في عرضه يستبيحه، فإن لم يتمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه، لعل الله أن يغفر له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يذكر بأنه يريد ملخص العلاقة بين المقتضى والمأمور به، والمأمور من حيث التلازم والإضافة. الجواب: الشريعة مشتملة على الأمر وعلى النهي. وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن الأمر هو صيغة، وهذه الصيغة لها مقتضى، فنقول مثلا: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. فصيغة الأمر يرحمك الله، فصيغة الأمر أقيموا، ومقتضاها الوجوب. وفيه أمر ثالث وهو المأمور به، فقوله جل وعلا أقيم الصلاة فيه أمر ومقتضى أمر وفيه الوجوب. العلاقة بين الصيغة وبين مقتضاها الذي هو الوجوب، هذه العلاقة بينهما علاقة تلازم وجودا وعدما، فكلما وجدت الصيغة وجد مقتضاها، وكلما وجد المقتضى وجدت الصيغة، وكلما عدمت الصيغة عدم المقتضى، وكلما عدم المقتضى عدمت الصيغة، فهما متلازمان وجودا وعدما. أما العلاقة بين مقتضى الصيغة وهو الوجوب وبين الواجب فالعلاقة بينهما علاقة إضافية وليست علاقة تلازم. ولهذا إذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أنها عزائم ورخص، فالأوامر بالنسبة للعزائم عندما تعمل مقارنة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به، تجد أن المأمور به من حيث التطبيق هذا يختلف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات إلا في ثلاثة مواضع ما تبيحها الضرورة. الموضع الأول هو الشرك بالله جل وعلا، فهذا لا يستباح للضرورة. والأمر الثاني قتل النفس بغير حق، لا يستباح للضرورة. والثالث الزنا بالنسبة للرجل، لا يستبيحه بناء على الضرورة. مثل إنسان ما تيسر له، ما تهيأت له ظروف أن يتزوج، فلا يقال إن هذا واقع في ضرورة وعليه أن يستعمل مثلا الزنا أو ما إلى ذلك. فهذه الأمور الثلاثة هذه مستثنات فيه. هذا بالنظر إلى قاعدة الأمر، وهكذا بالنظر إلى قاعدة النهي. قاعدة النهي على هذا، على الخط الذي في قاعدة الأمر، وذلك أن النهي فيه صيغة وفيه مقتضى الصيغة وهو التحريم، وفيه المحرم. فالعلاقة بين الصيغة وبين مقتضاها التلازم وجودا وعدما، والعلاقة بين مقتضى الصيغة وهو التحريم وبين المحرم هذه علاقة إضافية، إلا ما ذكرته لكم من ناحية مستثنية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل استقام وتاب إلى الله عز وجل، وعنده بعض المال اكتسبه من حرام، يقول: ما العلم، ماذا أفعل به مع العلم أنني لا أعمل واشتريت بهذا المال سيارة؟ الجواب: ترد المال إلى من أخذته منه، ترد المال إلى من أخذته منه، وبهذا تبرأ ذمتك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل من السنة أن نرد السلام على من سلم من صلاته؟ الجواب: الأمور الشرعية سواء كانت ألفاظ أو كانت أفعال أو كانت إلى آخره، هذه كلها لها وظائفها. فالسلام من الصلاة ركن من أركان الصلاة، يخرج به من الصلاة. وأما إذا سلم عليك الإنسان قال: السلام عليكم ورحمة الله، فإنك ترد عليه، لأن ابتداء السلام سنة، أما رده فواجب. أما هذا فهو ركن من أركان الصلاة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن هناك راعي إبل، يقول بأنه يذهب إليه في الشهر مرة أو مرتين، يأخذ من عنده حليب، يقول: أحضر له بعض الحاجات والهدايا، ولكن لا أعرف صاحب الإبل ولم أستأذنه، فهل علي شيء؟ هل يكفي إذن الراعي وإعطائي من الحليب؟ الجواب: إذا كان الشخص مؤتمن على مال ولم يأذن له صاحب المال في التصرف في أمر محدد من هذا المال، فلا يجوز له أن يتصرف. وبناء على ذلك، هذا الحليب الذي أخذته من شخص لا يملكه، وعليك أن تقدر قيمته وأن تتصدق بها، إلا إذا كنت تعرف صاحب الإبل فإنك تستبيحه فإن أباحك، وإلا تعطيه القيمة. أما بالنظر لما دفعته إلى الراعي، فما دفعته له رشوة تريد بذلك أن تتحصل على هذا الحليب، فأنت آثم بالنظر للأخذ وبالنظر للإعطاء. وبالله التوفيق. تقول: هل يجوز للمرأة أن تضفر شعرها بالصوف؟ هل يعتبر هذا من الوصل إذا كان بنفس لون الشعر؟ الجواب: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، فهي تضع هذه الأشياء من أجل أن تظهر للناس أن شعرها كثيف وأنه كثير، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.